وقال سبحانه واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إليه. وقال سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المجاهدة. المجاهدة يعني مجاهدة الإنسان نفسه ومجاهدته غيره. فأما مجاهدة الإنسان نفسه فإنها من أشق الأشياء، ولا تتم مجاهدة الغير إلا بمجاهدة النفس أولا. ومجاهدة النفس تكون على شيئين، يعني أن الإنسان يجاهد نفسه على شيئين، على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي. لأن فعل الطاعات ثقيل على النفس إلا من خففه الله عليه، وترك المعاصي كذلك ثقيل على النفس إلا من خففه الله عليه. فهي تحتاج النفس إلى مجاهدة، لا سيما مع قلة الرغبة في الخير، فإن الإنسان يعاني من نفسه معاناة شديدة ليحملها على فعل الخير. ومن أهم ما يكون في هذا مجاهدة النفس على الإخلاص لله عز وجل في العبادة، فإن الإخلاص أمره عظيم وشاق جدا، حتى إن بعض السلف يقول ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. ولهذا كان جزاء المخلصين أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار. لكن متى يكون هذا الأمر؟ هذا الأمر شديد جدا. فالمجاهدة على فعل على الإخلاص لله من أشق ما يكون على النفوس، لأن النفوس لها حظوظ. الإنسان يحب أن يكون مرموقا عند الناس، يحب أن يكون محترما بين الناس، يحب أن يقال إن هذا رجل عابد، هذا رجل فيه كذا وكذا من خصال الخير. فيدخل الإنسان على فيدخل الشيطان على الإنسان من هذا الباب ويحمله على الرياء، على مراءة الناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به، يعني أظهر أمره للناس حتى ينكشف والعياذ بالله. كذلك أيضا من مما يجاهد الإنسان نفسه عليه فعل الطاعات الشاقة مثل الصوم، فإن الصوم من أشق ما يكون على النفوس، لأن فيه ترك المألوف من طعام وشراب ونكاح، فتجده يكون شاقا على الناس إلا من يسره الله عليه وخففه عنه. تجد بعض الناس مثلا في رمضان إذا دخل رمضان وكأنما وضع على ظهره جبل والعياذ بالله، لأنه يستثقل الصوم ويرى أنه شاق، حتى إن بعضهم يجعل حظ نهاره النوم وحظ ليله السهر في أمر لا خير له فيه، كل ذلك من أجل مشقة هذه العبادة عليه. كذلك أيضا من الأشياء التي تحتاج إلى مجاهدة مجاهدة الإنسان على الصلاة مع الجماعة، يعني أن كثيرا من الناس يسهل عليه أن يصلي في بيته، لكن يشق عليه أن يصلي مع الجماعة في المساجد، فتجده مع نفسه في جهاد، يقول أصبر أقضي هذا الشغل أفعل كذا حتى يسوف، فتفوته صلاة الجماعة. وهذه أعني ثقل صلاة الجماعة على الإنسان تدل على أن في قلب الإنسان نفاقا، تدل على أن في قلبه نفاقا. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هذا يحتاج إلى مجاهد. أما المحرم فما أكثر المحرمات التي يشق على بعض الناس تركها، تجده يعتاد على فعل محرم ويشق عليه تركه. ولنضرب لهذا مثلين. المثل الأول الدخان، فإن كثيرا من الناس ابتلي بشرب الدخان، وشرب الدخان أول ما خرج الدخان اختلف العلماء فيه، منهم من قال إنه حلال، ومنهم من قال إنه حرام، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من ألحقه بالخمر حتى أوجب الحد على شاربه. ولكن بعد أن مضت الأيام تبينا لا مجال للشك فيه أنه حرام، لأن الأطباء أجمعوا على أنه مضر بالصحة، وأنه سبب لأمراض مستعصية تؤدي بالإنسان إلى الموت. ولهذا نجد بعض المدخنين يموت وهو يكلمك، يموت وهو على فراشه، إذا حمل أدنى شيء انقطع قلبه ومات. وهذا يدل على أنه ضار، والشيء الضار محرم على الإنسان، لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يشق على بعض المبتلين بهذا يشق عليه أن يدعه، مع أنه لو عود نفسه على تركه شيئا فشيئا لسهل عليه الأمر، لو تركه شيئا فشيئا وأبعد عن الذين يشربونه وصار يكره شم رائحته لهان عليه الأمر. لكن المسألة تحتاج إلى عزيمة قوية وإيمان صادق. الثاني مما يشق على كثير من الناس، وقد ابتلي به كثير من الناس، حلق اللحى، فإن حلق اللحية محرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، وفروا اللحى وحفوا الشوارب. وكثير من الناس قد غلبته نفسه فصار يحلق لحيته، ولا أدري ماذا يجري من حلق اللحية، أي شيء يجري؟ لا يجري إلا معاصي تتراكم عليه حتى تضعف إيمانه والعياذ بالله. لأن من مذهب أهل السنة والجماعة أن المعاصي تنقص الإيمان، فيكتسب معاصي تنقص إيمانه، مع أنه لا يزيد نشاطا ولا صحة ولا تندفع عنه بذلك أمراض، ولكنه ابتلي بهذا الشيء وصار شاقا عليه. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه على فعل الأوامر وعلى ترك النواهي حتى يكون من المجاهدين في الله عز وجل. وقد قال الله تعالى في جزائهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في المجاهدة. وسبق لنا الكلام على معنى هذه الكلمة، وذكرنا أن المجاهدة تكون للنفس وتكون للغير. وتقدم الكلام على المجاهدة للنفس، وأنه يدور على شيئين: مجاهدة النفس على فعل الأوامر، ومجاهدتها على ترك النواهي. أما مجاهدة الغير فإنها تنقسم إلى قسمين: قسم بالعلم والبيان، وقسم بالسلاح. أما من مجاهدته بالعلم والبيان فهو الذي يتسمى بالإسلام وليس من المسلمين، مثل المنافقين وأهل البدع المكفرة وما أشبه ذلك. فهؤلاء لا يمكن أن نجاهدهم بالسلاح، لأنهم يتظاهرون بالإسلام وأنهم معنا، ولكننا نجاهدهم بالعلم والبيان. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد الكفار يكون بالسلاح، وجهاد المنافقين بالعلم والبيان. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم بأن في أصحابه منافقين ويعلمهم بأعيانهم، ولكنه لا يقتلهم، واستؤذن في قتلهم فقال: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فكذلك الذين ينضمون تحت لواء الإسلام من أهل البدع لا نقاتلهم بالسلاح، لكننا نجاهدهم بالعلم والبيان. ولهذا كان واجبا على شباب الأمة الإسلامية أن يتعلموا العلم على وجه راسخ ثابت، لا على وجه سطحي كما يوجد في كثير من بيوت العلم، يتعلمون العلم علما سطحيا لا يرسخ في الذهن، علما يقصد به أن يحصل الإنسان على بطاقة شهادة فقط. ولكن العلم الحقيقي هو العلم الذي يرسخ في القلب ويكون كالملكة للإنسان، حتى إن الإنسان الذي يوفق لهذا النوع من العلم تجده لا تكاد تأتيه مسألة من المسائل إلا عرف كيف يخرجها على الأدلة من الكتاب والسنة والقياس الصحيح. فلا بد من علم راسخ، والناس اليوم في عصرنا محتاجون إلى هذا النوع من العلم، لأن البدع بدأ يفشو ظلامها في بلدنا هذه بعد أن كانت نزيهة منها، لكن نظرا لانفتاحنا على الناس وانفتاح الناس علينا وذهاب بعضنا إلى بلاد أخرى ومجيء آخرين إلى بلادنا ليسوا على عقيدة سليمة، بدأت البدع تظهر ويفشو ظلامها. تحتاج هذه البدع إلى نور من العلم، إلى نور من العلم يضيء الطريق حتى لا يصيب بلادنا ما أصاب غيرها من البدع المنكرة العظيمة التي قد تصل إلى الكفر والعياذ بالله. فلا بد من مجاهدة هؤلاء أهل البدع وأهل النفاق بالعلم والبيان، وبيان بطلان ما هم عليه بالأدلة المقنعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم. لا بد من هذا. أما الثاني من جهاد الغير، النوع الثاني، فهو جهاد بالسلاح، وهذا جهاد الأعداء، الأعداء الذين يظهرون العداوة للإسلام ويصرحون، مثل اليهود والنصارى الذين يسمون بالمسيحيين، والمسيح منهم بريء عليه الصلاة والسلام. المسيح لو أنه خرج لقاتلهم وهم ينتسبون إليه. يقول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فما جواب عيسى؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فعيسى بن مريم قال لهم ما أمره الله به: اعبدوا الله ربي وربكم. ولكنهم كانوا يعبدون عيسى ويعبدون مريم ويعبدون الله ويقولون إن الله ثالث ثلاثة. إذن كيف يصح أن ينتسب هؤلاء إلى عيسى وهو يتبرأ منهم أمام الله عز وجل. فاليهود والنصارى والمشركون من البوذيين وغيرهم والشيوعيون كل هؤلاء أعداء للمسلمين، كل هؤلاء أعداء للمسلمين. يجب أن على المسلمين أن يقاتلوا هؤلاء حتى تكون كلمة الله العليا. ولكن مع الأسف المسلمون اليوم في ضعف شديد، في هوان، في ذل، بعضهم يقاتل بعضا أكثر مما يقاتلون أعداءهم، هم فيما بينهم يتقاتلون أكثر مما يتقاتلون مع أعدائهم. ولهذا سلط الأعداء علينا وصرنا كالكرة بأيديهم يتقاذفونها حيثما يشاءون. فلهذا يجب على المسلمين أن يصحوا لهذا الأمر وأن يعدوا العدة، لأن الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وقال عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعطوا الجزية، هم يبذلون الجزية لنا عن يد، فيها قولا للعلماء: عن يد يعني عن قوة منا عليها، أو عن يد يعني عن واحدة من أيديهم بحيث يمدها هو بنفسه، اليهودي أو النصراني. ولهذا قال العلماء: لو أرسل بها خادمه لم نأخذها حتى يأتي هو بنفسه ويسلمها للمسؤول من المسلمين. تصوروا يا جماعة كيف الإسلام، كيف يريد الله منا أن يكون الإسلام في هذه العزة؟ تضرب عليهم الجزية ويأتون بها هم بأنفسهم ولو كان أكبر واحد منهم يأتي بها حتى يسلمها إلى المسؤول في الدولة الإسلامية عن يد وهو صاغر أيضا، لا يأتي بأبهة وبجنود وبقوم وبحشم، لا، يأتي وهو صاغر. طيب، إذا قال قائل: كيف تكون تعاليم الإسلام هكذا؟ كيف تكون هكذا؟ أليس هذا عصبية؟ قلنا: عصبية لمن؟ هل المسلمون يريدون عصبية لهم يستطيلون على الناس؟ أبدا، المسلمون أحسن الناس أخلاقا، لكنهم يريدون أن تكون كلمة الخالق، أن تكون كلمة الخالق الذي خلقهم وخلق هؤلاء هي العليا، أن تكون هي العليا. ولا يمكن أن تكون هي العليا حتى يكون المسلمون هم الأعلون. ولكن متى يكون المسلمون هم الأعلون؟ يكونون إذا تمسكوا بدين الله حقا ظاهرا وباطنا، وعرفوا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أما أن يذلوا عن دين الله ثم يذلوا أمام أعداء الله ثم يصلون أذنابا لأعداء الله، فأين العزة؟ لا يمكن أن يكون عزة أبدا، لا يمكن. الإسلام دين حق، دين علو. قال الله عز وجل: ولا تهنوا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. وش تبون بعد؟ أنتم الأعلون والله معكم، كيف تدعون إلى السلم؟ كيف تهنون؟ ولكن نظرا لتأخرنا في ديننا تأخرنا وكنا على العكس من ذلك. كان الناس في عهد السلف الصالح يمشي المسلم وهو يرى أنه هو المستحق لأرض الله، لأن الله قال في كتابه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهو يرى أنه صاحب الأرض. أما الآن فبالعكس مع الأسف الشديد. ولهذا نحن نحث أبناءنا وشبابنا على أن يفقهوا الدين حقيقة ويتمسكوا به حقيقة، وأن يحذروا أعداء الله عز وجل، وأن يعلموا أنه لا يمكن لعدو الله وعدوهم أن يسعى في مصلحتهم إطلاقا، بل لا يسعى إلا لمصلحة نفسه وتدمير المسلمين ومن ورائهم الإسلام. فنسأل الله تعالى أن يعزنا بدينه وأن يعز دينه بنا، وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره، وأن يهيئ للأمة الإسلامية قادة خير يقودونها لما فيه صلاحها وسعادتها في دينها ودنياها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استأذني لأؤذنه. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. المعاداة هي المباعدة، وهي ضد الموالاة. والولي بينه الله عز وجل في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا، يعني حققوا الإيمان في قلوبهم بكل ما يجب الإيمان به، وكانوا يتقون، حققوا العمل الصالح بجوارحهم، فاتقوا جميع المحارم من ترك الواجبات أو فعل المحرمات، فهم جمعوا بين صلاح الباطن بالإيمان وصلاح الظاهر بالتقوى. هؤلاء هم أولياء الله. وليس أولياء الله، أو وليست ولاية الله سبحانه وتعالى تأتي بالدعوة كما يفعله بعض الدجالين الذين يموهون على العامة بأنهم أولياء لله، أولياء لله وهم أعداء لله والعياذ بالله. فتجد في بعض البلاد الإسلامية أناسا يموهون للعامة، يقول: نحن أولياء. ثم يفعل الإنسان من العبادات الظاهرة ما يموه به على العامة وهو من أعداء الله، لكنه يتخذ من هذه الدعوة وسيلة إلى جمع المال وإلى إكرام الناس له وإلى تقربهم إليه وما أشبه ذلك. وعندنا ولله الحمد ضابط بينه الله عز وجل وتعريف بين للأولياء: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله. فالذي يعادي أولياء الله، يقول الله عز وجل: فقد آذنته بالحرب، يعني أعلنت عليه الحرب. فالذي يعادي أولياء الله محارب لله عز وجل، نسأل الله العافية. ومن حارب الله فهو مهزوم مخذول، لا تقوم له قائمة. ثم قال سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أن الله يقول: ما تقرب الإنسان إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني أن الفرائض أحب إلى الله من النوافل. فالصلوات الخمس مثلا أحب إلى الله من قيام الليل، وأحب إلى الله من النوافل. صيام رمضان أحب إلى الله من صيام الاثنين والخميس والبيض وما أشبهها. كل الفرائض أحب إلى الله من النوافل، وذلك يعني وجه ذلك أنه أن الفرائض وكدها الله عز وجل فألزم بها العباد، وهذا دليل على شدة محبته لها عز وجل. لما كان يحبها شديدا ألزم بها العباد. أما النوافل فالإنسان حر، إن شاء تنفل وزاد خيرا وإن شاء لم يتنفل، لكن الفرائض أحب إلى الله وأوكد. والغريب أن الشيطان يأتي الناس وتجدهم في النوافل يحسنونها تماما، تجد مثلا في صلاة الليل يخشع ولا يتحرك ولا يذهب قلبه يمينا ولا شمالا، لكن إذا جاءت الفرائض فالحركة كثيرة والوساوس كثيرة والهواجس بعيدة، وهذا من تزيين الشيطان. إذا كنت تزين النافلة فالفريضة أحق بالتزيين، أحسن الفريضة لأنها أحب إلى الله عز وجل من النوافل. وما يزال عبدي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله من فضلك، النوافل تقرب إلى الله تكمل الفرائض، فإذا أكثر الإنسان من النوافل مع قيامه بالفرائض نال محبة الله، يعني أن الله يحبه، فإذا أحبه يقول عز وجل: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، يعني أنني أكون مسددا له في هذه الأعضاء الأربعة، في السمع أسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله ويعرض عما يغضب الله لا يستمع إليه، كذلك أيضا بصر لا ينظر إلا إلى ما يحب الله النظر إليه، ولا ينظر إلى المحرم ولا ينظر نظرا محرما، ويده لا يعمل بيده إلا ما يرضي الله لأن الله يسدده، وكذلك رجله لا يمشي إلا إلى ما يرضي الله لأن الله يسدده. هذا معنى قوله: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وليس المعنى أن الله يكون نفس السمع ونفس البصر، حاشا لله، ولكن المعنى أنه يسدد الإنسان في سمعه وبصره وبطشه ومشيه. هذا هو معنى الحديث، ويأتي إن شاء الله البقية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذا الحديث إلى قوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وبينا أن معنى هذه الجمل أن الله عز وجل يسدد هذا الولي في قوله وفعله وحركاته وسكناته، يسدده في سمعه فلا يستمع إلا لما فيه الخير والصلاح، ويكون ممن إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. يسدده أيضا في عينه، بصره الذي يبصر به، فلا يرى ولا ينظر إلا لما أحل الله له وانتفع بنظره في الآخرة. يسدده أيضا في فعله بيديه، فيكون لا يعمل بيديه إلا ما يرضي الله عز وجل، وكذلك يسدده في خطواته ومشيه في رجليه، بحيث لا يسعى إلا لما فيه الخير. فإذا كان الله سبحانه وتعالى مسددا له في هذه الأشياء كان موفقا مغتنما لأوقاته منتهزا لفرصه. وليس المعنى أن الله يكون نفس السمع ونفس البصر ونفس اليد ونفس الرجل، لأن هذا محال، فإن هذه أعضاء وأبعاد لشخص مخلوق لا يمكن أن يكون أن تكون هي الخالق، ولأن الله تعالى أثبت في هذا الحديث في قوله وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت سائلا ومسؤولا وعائذا ومعوذا به، وهذا غير هذا. وفي قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي وإن سألني أعطيته دليل على أن هذا الولي الذي تقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم بالنوافل إذا سأل الله أعطاه فكان مجاب الدعوة. وهذا الإطلاق يقيد بالأحاديث الأخرى الدالة على أنه يعطى السائل سؤله ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم، فإن سأل إثما فإنه لا يجاب، لكن الغالب أن الولي لا يسأل الإثم، لأن الولي هو المؤمن التقي، والمؤمن التقي لا يسأل إثما ولا قطيعة رحم. ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني لئن اعتصم بي ولجأ إلي من شر كل ذي شر لأعيذنه، فيحصل بإعطائه مسؤولة وإعادته مما يتعوذ منه يحصل له المطلوب ويزول عنه المرهوب. في هذا الحديث عدة فوائد: أولا إثبات الولاية لله عز وجل، وولاية الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة وهي السلطة على جميع العباد والتصرف فيهم بما أراد، هذه ولاية عامة، كل إنسان فإن الذي يتولى أموره وتدبيره وتصريفه هو الله عز وجل. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هذه ولاية عامة تشمل جميع الخلق. أما الولاية الخاصة فمثل قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الولاية العامة تكون بغير سبب من الإنسان، يتولى الله الإنسان شاء أم أبى وبغير سبب منه. أما الولاية الخاصة فإنها تكون بسبب من الإنسان، هو الذي يتعرض لولاية الله حتى يكون الله وليا له. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة أولياء الله، وأن الله سبحانه وتعالى يعادي من عاداهم، بل يكون حربا عليهم عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال الواجبة من صلاة وصدقة وصوم وحج وجهاد وعلم وغير ذلك أفضل من الأعمال المستحبة، لأن الله قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ومن فوائده إثبات المحبة لله عز وجل، وأن الله تعالى يحب الأعمال بعضها أكثر من بعض، كما أنه يحب الأشخاص بعضهم أكثر من بعض، فالله عز وجل يحب العاملين بطاعته ويحب الطاعة، وتتفاوت محبته سبحانه وتعالى على حسب ما تقتضيه حكمته. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا تقرب إلى الله بالنوافل مع القيام بالواجبات فإنه يكون بذلك معانا في جميع أموره، لقوله تعالى في هذا الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخره. وفيه دليل أيضا على أن من أراد أن يحبه الله فالأمر سهل عليه إذا سهله الله عليه، يقوم بالواجبات ويكثر من العبادات التطوع، فبذلك ينال محبة الله وينال ولاية الله. ومن فوائد هذا الحديث إثبات عطاء الله عز وجل وإجابة دعوته لوليه،

والسماطات يحط يجعل فيها من الأرزاق ما يكفي للواحد ما يكفي اثنين أو ثلاثة أو أكثر، هذه أيضا من النعم، فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة وأن نقوم بطاعة الله حتى نكسب زيادة النعم، لأن الله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتبطر قدمه، فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها في باب المجاهدة. وقد سبق لنا أن من جملة المجاهدة مجاهدة الإنسان نفسه وحمله إياها على عبادة الله والصبر على ذلك. ذكر المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت يا رسول الله لما تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فهي رضي الله عنها عائشة من أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصنعه في السر يعني في بيته، وكذلك نساؤه رضي الله عنهن هن أعلم الناس بما يصنعه في بيته، ولهذا كان كبار الصحابة يأتون إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهن عما كان يصنع في بيته. كان يقوم من الليل يعني في الصلاة تهجدا، وقد قال الله تعالى في سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، يعني يقوم عليه الصلاة والسلام أحيانا أكثر الليل وأحيانا نصف الليل وأحيانا ثلث الليل، لأنه عليه الصلاة والسلام يعطي نفسه حقها من الراحة مع القيام التام بعبادة ربه صلوات الله وسلامه عليه. فكان يقوم أدنى من ثلثي الليل يعني فوق النصف ودون الثلثين ونصفه وثلثه حسب نشاطه عليه الصلاة والسلام. وكان يقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر من طول القيام، يتحجر الدم فيها وتنشق. وقد قام معه شباب من الصحابة رضي الله عنهم ولكنهم تعبوا، فابن مسعود رضي الله عنه يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام طويلا حتى هممت بأمر سوء. قالوا وما بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أقعد وأدعه يجلس، عجز عن أن يصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه قام معه ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران الجميع خمسة أجزاء ونصف وربع تقريبا خمسة وربع خمسة أجزاء، ويقول حذيفة كلما أتى آية رحمة سأل وكلما أتى آية تسبيح سبح، وكلما أتى آية وعيد تعوذ. وهو معروف عليه الصلاة والسلام بأنه يرتل القراءة 5 أجزاء وربع مع السؤال عند آية الرحمة، والتعوذ عند آية الوعيد، والتسبيح عند آية التسبيح. ماذا يكون القيام طويلا؟ يكون القيام طويلا. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الليل، وإذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود أيضا، فكان يطيل القراءة والركوع والسجود. وأنت إذا تصورت إذا كان يقوم مثلا في الشتاء، الشتاء ليالي 12 ساعة، يقوم أدنى من ثلث الليل، لنقل إنه يقوم 7 ساعات، 7 ساعات وهو يصلي عليه الصلاة والسلام في الليل الطويل. تصور ماذا يكون حاله عليه الصلاة والسلام. ومع هذا فقد صبر نفسه وجاهد نفسه وقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وفي هذا دليل على أن الشكر هو القيام بطاعة الله، وأن الإنسان كلما ازداد في طاعة ربه عز وجل فقد ازداد شكرا لله عز وجل. وليس الشكر أن يقول الإنسان بلسانه أشكر الله أحمد الله، هذا شكر باللسان، لكن الكلام على الشكر الفعلي الذي يكون بالفعل، يقوم الإنسان بطاعة الله بقدر ما يستطيع. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كل ما تقدم من ذنبه فقد غفر الله له، وكل ما تأخر فقد غفر الله له. وقد خرج من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه سالما من كل ذنب، لأنه مغفور له. وقد يخص الله أقواما فيغفر لهم ذنوبهم بأعمال صالحة قاموا بها، مثل أهل بدر، أهل بدر وكانوا 310 رجلا، منهم حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في قصة مشهورة، قال: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا من خصائص أهل بدر، أن الله غفر لهم ما يفعلون من الذنوب. وإلا فإن حاطبا رضي الله عنه فعل ذنبا عظيما، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يغزو قريشا حين نقضت العهد الذي بينه وبينهم في صلح الحديبية، أرسل حاطب رضي الله عنه أرسل رسالة خطية إلى أهل مكة يخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قادم عليه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك من طريق الوحي. فأرسل علي بن أبي طالب ورجلا معه في إثر المرأة، فأدركوها في روضة خاخ، روضة معروفة في طريق مكة، فلما أدركوها أوقفوها وقالوا لها: أخرج الكتاب، أخرج الكتاب اللي معك لأهل مكة. قالت: ما معي كتاب. قالوا: لابد أن تخرجيه، الكتاب معك، فإما أن تخرجيه وإما أن نفتشك حتى ما تحت الثياب. فلما عرفت عزيمتهم أخرجت الكتاب من خفها، الخف يعني الكندرة، أخرجت، فإذا فيه خطاب من حاطب رضي الله عنه إلى أهل مكة يخبرهم، فرجعوا به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. استأذن عمر، لأن عمر رضي الله عنه من أقوى الناس في دين الله، استأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل حاطبا. قال: إن الرجل نافق كتب بأسرارنا إلى أعدائنا. قال: أما علمت أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكان منهم رضي الله عنه. وإلا هذه جريمة كبيرة، ولهذا يجب على ولي الأمر إذا أدرك جاسوسا يكتب إلى أعدائنا بأخبارنا يجب عليه أن يقتله ولو كان مسلم، لأنه عاثم في الأرض فسادا، فقتل الجاسوس ولو مسلما واجب على ولي الأمر لعظم فساده. لكن هذا منع منه مانع، وهو أنه كان من أهل بدر، ولهذا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أنه مسلم، قال أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر. وفي هذا دليل على أن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأن هذا قد يقع كما قلت لبعض الصحابة كأهل بدر. قال بعض العلماء واعلم أن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبناء عليه فكل حديث يأتي بأن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه حديث ضعيف، لأن هذا من خصائص الرسول. أما غفر له ما تقدم من ذنبه فهذا كثير، لكن ما تأخر هذا ليس إلا للرسول صلى الله عليه وسلم فقط من خصائصه. وهذه قاعدة نافعة تنفع طالب العلم، أنه إذا أتاك حديث فيه أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فاعلم أن قوله ما تأخر ضعيف لا يصح، لأن هذا من خصائص محمد صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل على فضيلة قيام الليل وطول القيام، وقد أثنى الله على من يقومون الليل ويطيلون، فقال عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني تبتعد عن المضاجع عن الفرش، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا إذا نظروا إلى ذنوبهم خافوا، وطمعا إذا نظروا إلى فضل الله طمعوا في فضله ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم ينهم فضله. تتجافى عن المضاجع، ليسوا يسهرون على التلفزيون أو على لعب الورقة أو على أعراض الناس أو ما أشبه ذلك، ولكنهم يدعون الله يعبدونه عز وجل خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أين هذا الذي أخفي لهم؟ جاء في الحديث القدسي ما يبين، قال الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين، استمع للحديث، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا وإياكم من ساكن هذه الجنان إنه جواد كريم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار، وهو كناية عن اعتزال النساء، وقيل المراد تشميره للعبادة. يقال شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت وتفرغت له. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، أنه إذا دخل العشر شد المئزر، وأحيا ليلة وجد في العبادة وشمر عليه الصلاة والسلام. وقد سبق في الدرس الماضي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الليل حتى تتفطر قدماه، وأنه يقوم أكثر من النصف أو النصف أو الثلث. أما في ليالي العشر من رمضان فإنه كان يقوم الليل كله، يحيي ليله كله عليه الصلاة والسلام بالعبادة، لكن في الفطور بعد غروب الشمس والعشاء وصلاة العشاء والأشياء التي يرى أنها قربة عليه الصلاة والسلام، وليس معناه أنه كل الليل في صلاة، بدليل أن صفية بنت حيي بن أخطب كانت تأتي إليه عليه الصلاة والسلام فيحدثها بعد صلاة العشاء. ولكن كل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في تلك الليالي فإنه قربة إلى الله عز وجل، إما صلاة أو تهيؤ لصلاة أو غير ذلك. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحيي العشر الأواخر من رمضان كلها، ولكنه لا يحيي ليلة سواها، أي أنه لم يقم ليلة حتى الصباح إلا في العشر الأواخر من رمضان، وذلك تحريا لليلة القدر، وهي ليلة تكون في العشر الأواخر من رمضان ولا سيما في السبع الأواخر منه. هذه الليلة يقدر الله سبحانه وتعالى فيها ما يكون في تلك السنة، وهي كما قال الله تعالى خير من ألف شهر، فكان يحييها. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله معنى قوله شد المئزر، فمنهم من قال إنه كناية عن ترك النساء، لأنه يكون معتكفا والمعتكف لا يباح له النساء، كما قال تعالى ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومنهم من قال بل هو كناية عن الجد والتشمير في العمل، وكلا الأمرين صحيح، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يأتي أهله في العشر الأواخر من رمضان لأنه معتكف، وكان أيضا يشد المئزر ويجتهد ويشمر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من أنواع المجاهدة، أن الإنسان يجاهد نفسه في الأوقات الفاضلة حتى يستوعبها في طاعة الله. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن له تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي يعني في إيمانه، وليس المراد القوي في بدنه، لأن قوة البدن قد تكون ضررا على الإنسان إذا استعمل هذه القوة في معصية الله، فقوة البدن ليست محمودة ولا مذمومة. إن كان الإنسان استعمل هذه القوة فيما ينفعه في الدنيا والآخرة صارت محمودة، وإن استعان بهذه القوة على معصية الله صارت مذمومة. لكن القوة في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي يعني قوي الإيمان، ولأن هذا كلمة القوي تعود إلى الوصف السابق وهو الإيمان، كما تقول الرجل القوي يعني في رجولته، كذلك المؤمن القوي يعني في إيمانه، لأن المؤمن القوي في إيمانه تحمله قوة إيمانه على أن يقوم بما أوجب الله عليه، وعلى أن يزيد من النوافل ما شاء الله. والضعيف الإيمان يكون إيمانه ضعيفا لا يحمله على فعل الواجبات وترك المحرمات فيقصر كثيرا. وقول خير يعني خير من المؤمن الضعيف، وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال عليه الصلاة والسلام وفي كل خير، يعني المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كل منهما فيه خير. وإنما قال وفي كل خير في كل خير لئلا يتوهم أحد من الناس أن المؤمن الضعيف لا خير فيه، بل المؤمن الضعيف فيه خير، خير من الكافر لا شك. وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون الاحتراس، وهو أن يتكلم الإنسان كلاما يوهم معنى لا يقصده فيأتي بجملة تبين أنه يقصد المعنى هذا. ومن ذلك ومثال ذلك في القرآن قوله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا وعد الله الحسنى لما كان قوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا يوهم أن الآخرين ليس لهم حظ من هذا، قال وكلا وعد الله الحسنى. ومن ذلك قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، لما كان هذا يوهم أن داود عنده نقص قال وكلا آتينا حكما وعلما. ومن ذلك قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي كل خير، لا المؤمن القوي ولا المؤمن الضعيف، لكن القوي خير وأحب إلى الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، هذه وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته، وصية جامعة مانعة، احرص على ما ينفعك يعني اجتهد فيه في تحصيله ومباشرته. وضد الذي ينفع ضده ما فيه ضرر وما لا نفع فيه ولا ضرر، وذلك أن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم ينفع الإنسان وقسم يضره وقسم لغو لا ينفع ولا يضر. فالإنسان العاقل الذي يقبل وصية النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحرص على ما ينفعه، وما أكثر الذين يضيعون أوقاتهم اليوم في غير فائدة بل في مضرة على أنفسهم وعلى دينهم. ولهذا نقول لمثل هؤلاء إنكم لم تعملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، إما جهلا منهم أو تهاونا، لكن المؤمن العاقل الحازم هو الذي يقبل هذه النصيحة ويحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه. ويأتي إن شاء الله تقريب الكلام على الحديث. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح أمر الشيطان. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يجعله نبراسا له في عمله الديني والدنيوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. وهذه الكلمة كلمة جامعة عامة، على ما ينفعك، أي على كل شيء ينفعك سواء في الدين أو في الدنيا. فإذا تعارضت منفعة الدين ومنفعة الدنيا فإنها تقدم منفعة الدين، لأن الدين إذا صلح صلحت الدنيا، وأما الدنيا إذا صلحت مع فساد الدين فإنها تفسد. فقوله على ما ينفعك يشمل منافع الدين والدنيا، وعند التعارض تقدم منافع الدين على منافع الدنيا. وفي قوله احرص على ما ينفعك إشارة إلى أنه إذا تعارض منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإننا نقدم المنفعة العليا، لأن المنفعة العليا فيها منفعة التي دونها وزيادة، فتدخل في قوله احرص على ما ينفعك. فإذا اجتمع صلة أخ وصلة عم كلاهما سواء في الحاجة، وأنت لا يمكنك أن تصل الرجلين جميعا، فهنا نقدم صلة الأخ لأنها أفضل وأنفع. وكذلك أيضا لو أنك بين مسجدين كلاهما في البعد سواء، لكن أحدهما أكثر جماعة، فإننا نقدم الأكثر جماعة لأنه أفضل. فقوله على ما ينفعك يشير إلى أنه إذا اجتمعت منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإنها تقدم الأخرى. وبالعكس، إذا كان الإنسان لابد أن يرتكب منهيا عنه، ولكن هنا منهيان أحدهما أشد، فإنه يرتكب الأخف. فالمناهي يقدم الأخف منها، والأوامر يقدم الأعلى منها. وقوله عليه الصلاة والسلام: واستعن بالله، ما أروع هذه الكلمة، ما أروع هذه الكلمة بعد قوله احرص على ما ينفعك. لأن الإنسان إذا كان عاقلا ذكيا يتتبع المنافع ويأخذ بالأنفع ويجتهد ويحرص، ربما تغره نفسه حتى يعتمد على نفسه وينسى الاستعانة بالله. وهذا يقع كثيرا، كثير من الناس يعجب بنفسه، ما يذكر الله عز وجل ويستعين به. إذا رأى من نفسه قوة على الأعمال وحرصا على النافع وفعلا له، أعجب بنفسه ونسي الاستعانة بالله. ولهذا قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا تنسى الاستعانة بالله ولو على الشيء اليسير. وفي الحديث: ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله، إن حتى شيء يسير. لا تنسى الله، حتى إذا أردت أن تتوضأ أو تصلي أو تذهب يمينا أو شمالا أو تصنع شيئا، فاستحضر أنك مستعين بالله عز وجل، وأنه لولا عون الله ما حصل لك هذا الشيء، واستعن بالله. ثم قال ولا تعجز، يعني استمر في العمل، لا تعجز وتتأخر تقول الله المدى طويل الشغل كثير، ما دمت قد صممت في أول الأمر على أن هذا هو الأنفع لك واستعنت بالله وشرعت فيه فلا تعجز. وهذا الحديث في الحقيقة يحتاج إلى مجلدات يتكلم عليها الإنسان، لأن له من الصور والمسائل ما لا يحصى. منها مثلا طالب العلم يشرع في كتاب يرى أنه منفعة له وفيه مصلحة، ثم بعد أسبوع شهر يمل وينتقل إلى كتاب آخر. هذا نقول استعان بالله وحرص على ما ينفعه، لكن عجز. كيف عجز؟ يعني لم يستمر، لأن معنى قوله لا تعجز يعني لا تترك العمل، استمر فيه ما دمت قلت فيه على أنه نافع استمر. فتجد هذا الرجل يمضي عليه الوقت لم يحصل شيئا، لأنه أحيانا يقرأ بهذا وأحيانا بهذا وأحيانا بهذا وأحيانا بهذا. حتى في المسألة الجزئية أيضا، بعض طلبة العلم مثلا يريد أن يراجع مسألة من المسائل في كتاب، ثم يتصفح الكتاب يدور المسألة هاي، يعرض له في أثناء التصفح الكتاب مسألة أخرى يقف عندها، ثم يعرض الثاني يقف، ثم ثالث يقف، ثم ضيع الأصل اللي هو الذي فتح الكتاب من أجله فيضيع عليه الوقت. وهذا كثيرا ما يقع في مثل فتاوي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تجد الإنسان طالع يأخذ المجلد على أنه بيراجع مسألة، ثم يمر عليه مسألة تعجبه يقف عندها، ثم مسألة أخرى وهكذا. هذا ليس بصحيح، انظر الأصل اللي أنت فتحت الكتاب من أجله. كذلك أيضا في تراجم الصحابة مثلا في الإصابة لابن حجر رحمه الله، يريد الإنسان أن يطالع ترجمة الصحابي من الصحابة، يفتح الكتاب لأجل يصل إلى ترجمته، يعرض له ترجمة الصحابي آخر يقف عنده يقرأه، ثم يفتح الكتاب يجد صحابي آخر، ثم هكذا يضيع عليه الوقت ولا يحصل المسألة التي الترجمة التي من أجلها فتح الكتاب. وهذا فيه ضياع للوقت، فيه ضياع للوقت. ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام إن أنه يبدأ بالأهم بالذي تحرك من أجله. دعاه عتبان بن مالك، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عتبان بن مالك، يعني عتبان قال للرسول أريد أن تأتي لتصلي في بيتي فأتخذ من المكان الذي صليت فيه مصلى لي، يريد أن الرسول يصلي مكان علشان يصلي فيه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه نفر من أصحابه، فلما وصلوا إلى بيت عتبان واستأذنوا ودخلوا، وإذا عتبان قد صنع لهم طعاما، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأكل الطعام. قال أين المكان الذي تريد أن نصلي فيه؟ فأراه إياه فصل، ثم قال هات الطعام. فهذا دليل على الإنسان يبدأ بماذا؟ بالأهم، بالذي تحرك من أجله، من أجل أن لا يضيع عليه عمله سدى. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعجز، أي لا تكسل وتتأخر في العمل إذا شرعت فيه، بل استمر، لأنك إذا تركت ثم شرعت في عمل آخر ثم تركت ثم في آخر ثم تركت ما تم لك عمل. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا الكلام على أكثر هذا الحديث العظيم الذي ينبغي للإنسان أن يتخذه نبراسا لعمله يسير عليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. إلى هنا انتهى ما تكلمنا عليه فيما سبق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، يعني بعد أن تحرص وتبذل الجهد وتستعين بالله وتستمر ثم يخرج الأمر على خلاف ما تريد، لا تقل لو أني فعلت لكان كذا، لأن هذا أمر فوق إرادتك، أنت فعلت الذي تؤمر به، ولكن الله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مثال ذلك: رجل سافر يريد العمرة مثلا، لكنه في أثناء الطريق تعطلت السيارة ثم رجع، فقال: لو أني أخذت السيارة الأخرى لكان أحسن ولما حصل عليه التعطل. نقول: لا تقل هكذا، لأنك أنت بذلت الجهد، ولو كان الله عز وجل أراد أن تبلغ العمرة ليسر لك الأمر، ولكن الله لم يرد ذلك. فالإنسان إذا بذل ما يستطيع مما أمر ببذله وأخلفت الأمور، فحينئذ يفوض الأمر إلى الله، لأنه فعل ما يقدر عليه. ولهذا قال: إن أصابك شيء، يعني بعد بذل الجهد والاستعانة بالله عز وجل، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. جزى الله عنا نبينا خيرا، بيّن الحكمة من ذلك. قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عليك الوساوس والأحزان والندم والهموم، ولو أني سويت لكان كذا، لو فعلت كان كذا، لا تقل هكذا، الأمر انتهى ولا يمكن أن يتغير عما وقع، هذا أمر مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، سيكون على هذا الوضع مهما عملت. ولهذا قال: ولكن قل قدر الله، أي هذا قدر الله، أي تقدير الله وقضاؤه، وما شاء فعل، ما شاء عز وجل فعله، إن ربك فعال لما يريد، لا أحد يمنعه أن يفعل في ملكه ما يشاء، ما شاء فعل عز وجل. ولكن يجب أن نعلم أنه سبحانه وبحمده لا يفعل شيئا إلا لحكمة خفيت علينا أو ظهرت لنا. والدليل على هذا قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فبين أن مشيئته مقرونة بالحكمة والعلم. وكم من شيء كره الإنسان وقوعه فصارت العاقبة خيرا له، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولقد جرت حوادث كثيرة تدل على هذه الآية. قبل كم سنة أقلعت طائرة من الرياض متجهة إلى جدة وفيها ركاب كثير فوق 300 راكب،